يدعى له في الهداية أن الله يكرمه من شره، وهو مسلم يدعى له في الهداية وأن الله يكرمه من شره. الله لا إله إلا هو القيوم لا تخلو ولا تخلو. بين سنة الجمعة أن يصلي المسجد أربع أو في البيت ركعتين، هذا التفريق صحيح؟ ما لا لا أصل. مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة صلي بعدها السنة أربع، هذا السنة كما الأربع في البيت أو في المسجد، اللي يقول صلى الله عليه وسلم من كان يصلي بعدها أربع صلي، ولا صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة صلوا بعدها أربع وهو مسلم. أمر ما يدل على الوجوب؟ لا لا، من كان مصليا كتاب من الأغاني لكن عليه مصاحب الأغاني تسجيلات عليه دين مبلغ بعد ما كان، هل يرده أو يرد؟ قبيح، يرد الدراهم اللي عليه.